وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا الحديث واضح في معناه، وقد ساقه المؤلف ليبين أو إشارة منه إلى بعض أدلة من قال بوجوب العمرة. اختلف أهل العلم في وجوب العمرة على المسلم، ولهم في ذلك قولان. منهم من يقول أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، هذا هو المشهور عن الإمام أحمد وعن الشافعي، وقال به من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عن الجميع. هؤلاء استدلوا بهذا الحديث حينما قال، وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف، صححه غير واحد من المحدثين، ومنتزع الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. وكلمة وحرف على من أساليب الوجوب عند أهل الأصول، ولهذا قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. وأجمع أهل العلم على أن هذه الآية دليل على وجوب الحج، فإذا هذا الحديث دليل على وجوب العمرة. هذا الحديث ورد في البخاري لكن برواية أخرى، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي لفظ لكن لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقد استدلوا هؤلاء بأدلة أخرى وهي على الآتي. أولا استدلوا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، لكن هذه الآية في الحقيقة أنه لا دليل فيها على الوجوب، وإن ساقها ابن عباس دليلا على الوجوب، فإنه يظهر منها الإتمام، وأنه إذا دخل الإنسان في الحج والعمرة وجب عليه إتمامه، ونحن نتكلم في الإنشاء هل هو واجب أو لا. أما من السنة فاستدلوا بحديث أبي رزين الذي رواه الخمسة وحديث صحيح، وهذا هو العمدة في وجوب العمرة. قال أي لما سأله عن والده قال وأن تحج عن أبيك وتعتمر. ومن الأدلة والدليل الثالث من السنة أن حديث عمر المشهور في أركان الإسلام ورد في رواية ابن خزيمة وأن تحج البيت وتعتمر، وهذه الزيادة زيادة مقبولة. وأيضا الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ومعنى دخلت في العمرة أي في أحكامها بما فيها وجوب الوجوب على المسلم. إذن هذه أدلة واضحة صريحة. إذا ذهب الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بعد أن ساق كلام أهل العلم سياقا علميا طويلا إلى ترجيح هذا القول، وعرضه بعارض أصولي هو أن الأدلة الناقلة عن الأصل ترجح على الأدلة المبقية على الأصل. معنى هذا الكلام أن هذه الأدلة رفعت عن الأصل، لأن الأصل عدم الوجوب، فلما رفعت عن الأصل رجحت على أدلة من قال أنها لا، أن العمرة لا تجب، لأن تلك الأدلة مبقية على الأصل وهو عدم الوجوب. نعم.